وهي الريح. أرسل الله عليه الريح فطرى عليه سبع ليالي وثمانية أيام الهجوم كل أيام الدهر وستليل كل أيام الدهر. لو شاء الله لأرسلها عليه الريح واحدة ودمرتهم كثيرا، لكن لحكمة الإرادة يتعذب أكثر. ما أخذتهم جميعا، أخذت مثلا سبعة الأبراج وصار يشوف بعض البعض يذهب إلى أعلى السماء ثم يأتي على رأسه لأنهم عذاب نفسي خالص. وهذا أشد العقوبة، يعني لو جاءتهم على مرة واحدة ودمرتهم نعم ما تعد ما هو على قوة انتهى الأمر، لكن هذا أشد. طيب إذن هنا عقوبة عقوبة اليم لأنهم والعياذ بالله قال وجعلناهم في الدنيا أئمة بتحقيق الهمزتين أئمة وإبدال الثانية ياء في الظل أئمة والقراءة هنا تبعية. قال رؤساء في الكفر، لأن الإمام هو القائد الذي يتبع ويتبع، فهو يعبد الله رؤساء في الكفر. وليس رؤساء فقط، رؤساء مسؤولين. رؤساء في الشرك يعني مسؤولين، الإمام هو المسؤول. المعنى أنهم كانوا قادة والعياذ بالله إلى الشرك، لكن هذا يقول المؤلف جعلناه في الدنيا أئمة، لو أنه أخر في الدنيا لكان أخر. قال وجعلناه أئمة في الدنيا يدعون إلى النار، يعني حقيقة الأمر أن إمامتهم في الكفر متى؟ في الدنيا، إمامتهم كانت في الدنيا، فهم جعلوا في هذه الدنيا أئمة، يعني مسؤولين، يقتدى بهم في الكفر، فكل من أتى بعدهم وكان كفره كفارا فإنه مقتد بهم، لأنه مقتد بهم. وقوله يدعون إلى النار، مثل الإمام يدعون إلى النار بالقول أو بالفعل، فيهما جميع، فهم قبل أن يملك يدعون بالقول وبالفعل، وبعد أن هلكوا يدعون بالفعل، لأن من اقتدى الناس بفعله فهو في الحقيقة قد دعاهم إليه، قد دعاهم إليه. وقول يدعون إلى النار طبعا ما يدعونهم يقول لك يا ناس ادخلوا بالنار، لو كانوا يقول يا ناس ادخلوا بالنار ما اعطاهم، لكن يدعون الى النار يدعون الى العمل الموصل اليه وهو الشرك والكفر، وبئس ما كانوا ائمه فيه، وهو الدعوه الى الكفر بالله تبارك وتعالى والاخلاص. طيب وقوله ويوم القيامة لا ينصرون، يوم هذا ظرف متعلق بالينصرون، يعني ولا وهم لا ينصرون يوم القيامة. في الدنيا أئمة مشهورين، لكن في الآخرة لا ينصرون، هم ما يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم، فلا يمكن أن يكونوا أئمة يقتدى بهم. وقول لا ينصرون أي لا يجدون من ينصرهم بدفع العذاب عنه، بدفع العذاب عنه، ما حد يدفع عنهم العذاب، لا هم ولا غيرهم، حتى غيرهم ما يمكن أن يدفع عنهم العذاب، نعم ما يمكن أن يدفع عنهم العذاب. ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين. أتبعناهم، الضمير يعود على من؟ على فرعون وجنوده،

أما الدنيا الحسي فهي تبقى ما على الآخرة، فهي أدنى إلى المحبوبين من الآخرة. وأما الدنيا المعنى فلما تتضمنه من النقص من جميع الكمالات، فما من كمال الدنيا إلا وهو ناقص، ما من كمال الدنيا إلا وهو ناقص. والآن لو تأمل جميع المصالح والمنافع الدنيوية تجدها مثوبة بالضرر والخطر، حتى الزمان كما قال الشاعر: يوم علينا ويوم لنا ويوم للنساء ويوم للذكر. لو تأملت هذا لوجدت كافيا. وعلى هذا نقول الدنيا يطلق ذلك بأمرين: الدنو الحسي والمعنى. الدنو الحسي قرب لكفرها على الآخرة، والدنو المعنوي أن ما في شيء من الناس كامل إلا وهو مطلوب الدنا. ومن فوائد الآية أن اللعنة التي يبقى وقيم عليه في الآخر بقوله: يوم القيامة هم من المخلوقين، لأن المبدأ هنا المبعد المخلوق، والطرد هو اللعن، هو اللعن هو الطرد والبدار. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. آتينا بمعنى أعطينا، هذا يحكيك بكتاب الشريف. أعطينا بمعنى أعطينا، واعلم أن إيتاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إيتاء شرعي وإيتاء جبري. وما تعلق بالكون والخلق فهو إيتاء قدري، وما تعلق بالشرع فهو إيتاء شرعي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله هذا إيتاء شرع، هذا إيتاء شرع الدين، والمراد به قسم الصدقات أو الحج. مثل: آتينا موسى الكتاب. شرع ولا قدري؟ أو قدر، لأن الإنزال إنزال القرآن الذي يتعلق بمشيئة لا بالشرع. العمل بالسفر، عمل بالسفر لا ناسي، لأن أصل الإنسان قدري، تعلق الإنسان له قدر، لكن العمل به شرعي. وقولها: آتينا موسى الكتاب. موسى مفعول أول لآتينا، والكتاب مفعول ثاني، وهو من باب ظن، من باب الشك، لأنه إذا لم يكن الأول مبتدأ والثاني خبر فهو مبتدأ. لو قلت موسى الكتاب يطلق ما، فكل مفعول لا يصح أن يكون أحدهما مبتدأ والثاني خبرا، فهما من باب الشك. وما صح أن يكون مبتدأ خبرا فهما من باب ظن. وقولها الكتاب يقول التوراة، وهو فعال بمعنى مشهور، لأن التوراة مشهورة، الله تعالى كتب هذه الألواح وأعطاه منها. وقال: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، متعلق بآتينا، فما أعطيناه إياه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون جمع قرن، والمراد به الأمم، وقد يراد به الفقر من الزمن، ومقدارها 100 سنة. فالقرون تارة يراد بها الأمم، وتارة يراد بها أحقاب الزمن. وهنا المراد أحقاب الزمن ولا الأمم؟ الأمم، لأن أحقاب الزمن ما تهلك، الذي يهلك الأمم. أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيره. قوم نوح عندي، وعاد عندكم عادا ولا لا؟ ما هي تشكيل، ما هي تشكيل، ما هي ما بدا عليك، ما هي عليك. والوجه يقال قوم نوح وعادا، وعادا وثمود، اما ثمود فلا تنقل، فقل كلام على عاد. قال تفصيل للقوم، طيب قوم وعاد وثمود وغيرهم، هؤلاء هم القرون الاولى. وانما قال الله تعالى من بعد ما اهلكنا القرون الاولى اشاره الى ان الناس كانوا في حاجه الى مثل هذا الكتاب الذي نزل على نوح، لانه في ذلك تطاول الزمن اصاب الناس الى رساله، فاخبر الله تعالى موسى في هذا الكتاب الذي هو التوراه. وقيل ان القرون الاولى يشمل حتى آل فرعون، لان التوراه ما نزلت على موسى الا بعد ان اهلك الله فرعون وقومه، وانه يشمل حتى هؤلاء، حتى ان بعض العلماء استنبط منها انه لم يثبت ولم تهلك امه بعد نزول التوراه، يعني التوراه ما هلك، لان هذا من فوائد قوله من بعد ما اهلكنا القرون الاولى، كان ذكر الامم السابقه مضى وانقضى ولا اهلاك بعد نزول التوراه. والحقيقه ان من تامل طريق وجد أنه لم تهلك أمه بعد نزول التوراة، ما هلك، لكن هل قوله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يشير إلى هذا؟ هذا هو محل النظر في المناقشة. لا، ما حصل هلك عام، ركز، يعني هلك عام ما كمان هذه الأمة أيضا كما هلكت من العام. قال بصائر للناس حال من الكتاب، بين الكتاب، ولقد أتوا من الكتاب بصائر، البصائر جمع بصيرة وهي نور القلب، كما أن بصر وأبصار نور العين، فنور القلب يسمى بصيرة وبصائر، ونور العين يسمى بصر وأبصار، كما أغنى عنه كما أغنى سمعه ولا أبصاره. وقول بصائر للناس هل هنا بالعكس به وليس به، لأن التوراة لم تنزل بجميع الناس، إنما نزلت بمن؟ لقوم موسى فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثني الناس عنه. وقوله للناس هل يبعث الجن؟ نعم، من حيث التصديق والإنزال يبعث الجن، فإنه لم يكلف أحد بإرسال أحد من الرسل من الجن، لكن من حيث العمل يمكن أن يستبصر بها الجن، كما قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق المستقيم. فإن الظاهر أنهم كانوا انتفعوا بما أنزل على موسى، كما انتفعوا بالقرآن. لا، ما يجب هذا، لأنه سنزل يبعث إلى قومه لكنه ليس من قومه. وقوله للناس أن يتفضل مع الجنة للعهد الذهن، قال: وهي نور القلب، وجمع بصيرة وهي نور القلب، أي أنوارا للقلوب. وهكذا جميع الكتب التي يرسلها الله عز وجل تكون أنوارا للقلوب، لأنه يكون بها الاهتداء. ولهذا قال: وهدى من الضلالة لمن عمل فيه. تقييد المؤلف لمن عمل به غير وكيل، والأولى إخفاء الآية على ظاهره أن التوراة هدى، لكن هذا الهدى ما ينتفع به

المنكر له. فالجواب اننا سبق الجانب الغربي منه، يعني كان ضد الجانب الغربي من الجبل، ويكون ذلك ضد الموصوف الى صفته، مثل ما يقال مسجد الجانب اي المسجد الجانب. على هذا التقرير الاخير يكون المراد الغربي من نفس الجانب، الجانب الغربي اي الجانب الغربي من الجبل. اما على راي المؤلف فهو يقول بجانب الغربي بجانب المكان الغربي، كذلك جانب الغربي من موسى وهو يكلم الله. وحينئذ نقول موسى اذا كان وجهه الى السماء فجانب الغربي منه الغرب، واذا كان وجهه الى الشرق فالجانب الغربي منه يكون وراء الصورة، لأن المتجه إلى الشرق يكون الجانب الغربي منه خلف. وأنا الآن ما أتصور هل كان موسى بجانب جبل من الشرق أو من الشمال، وعلى كل حال فالغربي نسبة، الغربي نسبة، قد تكون مثلا قصيم غربا بالنسبة لمكة، شرقا بالنسبة من الجنة، بالنسبة من المدينة تكون شرقا شرقا أو جنوبا، وبالنسبة للكويت تكون غربا. المهم ما كنت بذلك الجانب حين المناجاة إذ قضينا أوحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. إذ قضينا يقول المؤلف أوحينا، وعلى هذا فالقضاء شرعي كل كوني ندم طيب يتعلق بالنسيان، لكن المؤلف جعله شرعيا، يعني قضينا الامر، الامر بالرساله يعني امرناه به، جعل الامر هنا واحد الاوامر وليس واحد الامور، فاذا جعلناه واحد الاوامر صار هنا المراد بالقضاء الشرع، القضاء الشرع. ويحتمل ان المراد بالامر هنا واحد الامور، واحد الأمور أي قضينا إليه ذلك الشأن العظيم وهو الرسالة، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا واحد الأمور وليس واحد الأوامر، وعلى هذا فيكون القضاء كونيا. والقضاء كما تعرفون ينقسم إلى قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني لا بد من وجود المقصد، والقضاء الشرعي قد يوجد وقد لا يوجد. والقضاء الكوني يكون محبوبا الى الله ويكون مكروها اليه، والقضاء الشرعي لا يكون الا محبوبا اليه لانه من الامر. فمثلا قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا قضاء قوم يحبه الله ولا يكرهه؟ يكرهه. وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه، هذا قضاء شرعي، لانه لو كان قضاء قوميا للازم ان الناس كلهم يعبدون الله وليس امر كذلك. وقضينا لا هذه الايه ما هم من يدري، هذه الايه تحتمل ما لا تحتمل، ما على التحكيم لا على التحكيم. أما الاجتماع ما يمكن إلا في أمر الوقت، مثلا لو كنا

شوف سورة الأعراف. هذا الإنذار الإعلام بما يخاف